أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فهذا الدرس الثالث في سورة الإسراء أو سورة سبحان أو سورة بني إسرائيل، وهي أول سورة في هذا الحزب، الحزب الرابع من أحزاب القرآن. وهذا الحزب كما ذكرنا أنه حزب البناء والتزكية، فإذا كان الحزب الثالث وهو حزب يونس حزب التأنيس والتثبيت وتعزية المؤمنين وشد ظهورهم كما بينا هذا كثيرا، فإن هذا الحزب، الحزب الرابع، حزب البناء، بناء المؤمن وتزكيته، بناءه من الداخل عبر تهذيبه، وبناءه أيضا ويدل على ذلك، وبناءه أيضا في عبادته وفي أمره كله يدل على ذلك. أن الإسراء أصلا يعني حادثة المعراج هي أول البناء لهذا الدين، يعني 10 سنوات قبلها كانت تأسيس التوحيد والبراءة من الشرك وأهله، لكن حادثة المعراج بدأت فيها الصلاة وبدأت فيها الشرائع وبدأ فيها التزكية الأخرى بعد تزكية التوحيد. فأنت سترى إن شاء الله في هذا الحزب كاملا كثرة الوصايا وكثرة التزكية العميقة والأوامر من الله عز وجل، وكله مكي، يعني إلا يمكن سورة كله مكي. سترى ذلك في الإسراء وفي الكهف وفي مريم وفي طه وفي الأنبياء وفي الحج وفي المؤمنون وفي النور وفي الفرقان، كل هذا ستجد فيه الوصايا. فمن ذلك الوصايا اللي اليوم وقفنا عندها، وهي قول الله عز وجل: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. إن جعلت مع الله إلها آخر ستقعد في الدنيا قبل الآخرة، وستقعد في الآخرة وأنت مذموم، يذمك كل ما خلق الله، يذمك على هذا الفعل الشنيع. أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فكل يذمك، حتى الحشرات والطير في الهواء والسمك في الماء يذمك ويتأذى منك إن جعلت مع الله إلها آخر، ويفرح بموتك. ومخذولا، لا ناصر لك ولا أحد يحب أصلا أن يساعدك من خلق الله مطلقا. أما الموحد لا، لما أراد المشركون أن يحرقوا إبراهيم الموحد، كل المخلوقات عرضت على ربها أن تساعد إبراهيم، لأنه ليس بمخذول بل هو منصور، الموحد منصور. البحر قال: يا رب أذلي أطبق عليهم، والجبال قالت: يا رب أذلي، والطيور والحشرات وكل يحاول أن ينصر إبراهيم بما يستطيع، حتى الضفدع تملأ فمها بالماء. فالموحد دائما ممدوح، وإن كان أهل الشرك وأمثالهم يذمونه، هو محمود عند الله وعند الصالحين من خلقه وعند مخلوقاته كلها، وهو منصور. والمشرك مطلقا الذي جعل مع الله إلها آخر هو مذموم ومخذول. الوصية التي بعدها: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. هذه الآية العظيمة، هذه الآية يعني حصل فيها اشتباه عند كثير من الأوائل. لماذا؟ لأنك إن أخذت القضاء على ظاهره وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه فإن لن يشرك أحد، لأن الله إذا قضى قضى لا يرد. ولذلك يقول ابن عباس قال لو كانت على ظاهرها ما أشرك أحد، وقضى ربك أي قدر ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ونحن نرى المشركين والله لا يغالب ولا يحصل في ملكه ما لا يريد، ولذلك تنوع كلام السلف فيها. فمثلا ابن عباس مشهور عنه يقول إن هذه وصى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، حتى أنه قال إنها أصلا كانت هي وصى ولكن التصقت إحدى الواوين ووصى ربك التصقت بالصاد الواو بالصاد فكتبت قضى، ولا هي أصل القاف عنده واو وهذه صاد، هكذا يقول يعني. وهذا الله أعلم اجتهاد، لكن القرآن محكم ومحفوظ، ووصى لها معنى وقضى لها معنى صحيح، ونحن لا عندنا أي شك أن هذا القرآن محفوظ حرفا بحرف، وأنه أيضا ليس للزنادقة مدخل في مثل كلام ابن عباس أنهم إذا ما عجبهم شيء قال لعله أخطأ الكاتب، لعله التصق حرف بحرف، لعله كذا، وهذا موجود في الكتب القديمة. لكن القرآن محفوظ بحفظ الله، والزنادقة لو وجدت أو الملحدين أو اليهود والنصارى لو وجدوا مدخل ولو ثقب إبرة لتطرقوا به على القرآن، ولكن ما وجدوا شيء. إذن هذا معنى. وقال هي مثل قول الله عز وجل في سورة الشورى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه، وهي وصى معناها صحيح بدون ما يكون التصقت الواو بالقاف، هي وصى أحد المعاني. وصى لأن القضاء عند العرب له معاني، منها إذا قضيت إليك يا فلان وقضينا إليه ذلك الأمر أي أخبرناه وأعلمناه أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، خاصة الفعل إذا عدي بأي حرف من حروف الجر يختلف معناه، وقضينا إليه ذلك الأمر. فعند العرب قضى الشيء قد يكون بمعنى أمر أو وصى، فهذا المعنى، وهذا لغة فصيحة أن يقال أمر أوجب ألزم أخبر وصى كلها بمعنى قضى. وحتى فتنة الحسن البصري والإشاعة اللي خرجت عنه هي بسبب هذه الآية أيضا أو مثلها، أن في رجل قال الحسن البصري خرج عنه إشاعة أنه يقول بالقدر، وأهل البصرة الأوائل كلهم يقولون بالقدر أو أكثرهم، يعني كثير منهم، حتى في ناس من طبقة الحسن أو بعده أو قبله لا بعده مثل قتادة وأصحابه وغيره. ولا شك أن الحسن كان رجل يعني مشهور في البصرة ومنظور إليه، وأن أي مذهب سيكون الحسن معه سيرجح، فابتلوا الحسن وقالوا أنه معنا، لدرجة أن أبو داود في سننه في كتاب القدر يعني أفرد آثار كثيرة يبرئ فيها الحسن البصري من قول بالقدر، وكذلك في الشريعة والإبانة وغيرها. يقولون إن في واحد قال للحسن إني أنا طلقت امرأتي ثلاثا، قال الحسن بانت منك امرأتك وعصيت ربك، قال ربي قضى علي بهذا، قال ربك ما قضى بهذا، شفتوا كيف؟ هو قال ربي قضى علي بهذا، فقال الحسن ربك ما قضى بهذا، فذهب الرجل وقال الحسن يقول إن الله ما قدر الشر، والعرب تقول رب سامع قفوتي ولم يسمع عذرتي أو عذرتي، القفوة يعني الكلام اللي تقفيت به وأنا غائب، وسيتأتينا في قوله لا تقفوا، رب سامع قفوتي غير سامع عذرتي. الحسن يقول ربك ما قضى بهذا يعني ما أمر بهذا ولا وصى بهذا، ما أمرك أنك تطلق ثلاثا، والرجل يقول ربي قضى علي بهذا، قال لا ما قضى بك، فيحصل مثل هذا الاشتباه، وخاصة إذا كان القلوب يعني فيها هوى ويريدون إلزاق الحسن بهم قالوا. إذن هذا المعنى الأول. كذلك أصلا لو جعلت قضى على بابها لها معاني كثيرة صحيح، قضى ربك ألا يستحق العبادة إلا هو، أليس هذا معنى صحيح؟ يعني قضى ربك الأمر بالعبادة وليس نفس العبادة، حتى يقال لو كان قضاه ما أشرك أحد، قضى ربك ألا يستحق العبادة إلا هو، هذا معنى. كذلك قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وقضى إليكم ذلك في عالم الذر وما أشرك أحد في عالم الذر. وهذا معنى صحيح، لأن جمعهم كلهم قال ألست بربكم، قضى إليهم وقضى عليه، قالوا بلى. هذا أيضا معنى صحيح. فالمراد أن الآية هذه كثيرة المعاني. قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أمر ووصى وقدر، ولكن من أشرك فإن الله قضى عليه بالشرك. قضى ربك ألا يسمع إلا من علم فيه خيرا، وعلم الله فيهم خيرا لأسمع. ألا تعبدوا إلا إياه، هذا هو التوحيد وهذا هو الإسلام وهذا هو الملة. ألا تعبدوا، شوف النفي قبل الإثبات، لا تعبدوا إلا إياه. وش فائدة النفي يسبق الإثبات؟ الحصر، وأنه ما يمكن مع الله شريك. لا تعبدوا إلا إياه. وبالوالدين إحسانا، إن كانت متعلقة بما قبلها ألا، أيضا قضى ربك بالوالدين إحسانا، يعني قضى ألا يعامل الوالدين إلا بالإحسان أو وصى أو، ولكن ليست يعني قدر التي يمكن أن يكون عقوق فيقال هذا ما قضاه الله. كل شيء في هالدنيا قضاه الله وقدر، الشرك والكفر وغيره، لكن شيء يأمر به شيء ما يأمر به. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. حق الله عز وجل أعظم الحقوق، ومن ذلك حق افتح الشبابيك هذه وهذه، ومن ذلك حق أوليائه، حق رسله. إن الله عز وجل أمر من إجلال الله إجلال رسله، فإذا أمر الله بشيء وقضى به يشمل ذلك رسله. أول حق بعد حق الله عز وجل في المخلوقين هو حق الوالدين، ولذلك قال الله أن اشكر لي ولوالديك، أن اشكر لي ولوالديك. وبالوالدين إحسانا، والتوحيد هو الشكر، والكفر هو جحد النعمة. وأعظم نعمة، أعظم منعم الله عز وجل، وما تفضل به علينا من الرسل وغيرهم. وبعد حق الله عز وجل أعظم منعم عليك بعد الله عز وجل الوالدين، لهم عليك نعمة عظيمة. والله عز وجل هو الرب، رباني ورب جميع العالمين بنعمة. وبعد تربية الله عز وجل التي لا يشابهها شيء، أعظم تربية حصلت عليها هي تربية الوالدين، هذا رب وهذا مربي. ولذلك الله عز وجل يقول يذكرك رب ارحمهما إيش كما ربياني، هو رباك وهم ربوك، هو رباك تربية الخالق بنعمة، وهم ربوك تربية المخلوق. والذي لا يشكر لوالديه لن يشكر لله ولن يشكر لأحد من الخلق، لا يمكن تصور. العاق لا ترجي من خير أبد. فيه محمد بن علي بن حسين في أثر طريف في الحلية، وصى ابنه قال يا بني إذا أردت أن تصاحب لا تصاحب أربعة، منهم البخيل فإنه يشح عليك أحوج ما تكون إليه، ومنهم الأحمق فإنه يريد أن ينفعك فيضرك لا تصاحب، ومنهم الفاسق فإن يعلق فيك من سمعته، ومنهم العاق. قال يا بني لا تصحب العاق فإن الشؤم معه أينما ذهب، وإني رأيت اللعنة مرتبطة بالعقوق في كتاب الله في أكثر من موضع. يقول لا تصحب في سفرك ولا في حضرك العاق، ابعد عن العاق فإنه لا خير فيه، لو كان فيه ذرة من خير رأيناها على والديه. الذي يعق الوالدين لا ترجي من خير، لأن هذول أعظم نعمة، أعظم نعمة أنعموا بها بعد نعمة الله هو. إذا هو حرمهم البر وش ترجي؟ ترجي أنه يبرك أنت وينفعك، وهو ما نفع والديه. وبالعكس أيضا الذي تراه بار ارجو من وراه كل خير، بل والله حتى الهداية هي أسبق للبار من غيره. وإذا رأيت الذي اهتدى إلى التوحيد والسنة ووفق الله في كثير من المسائل دقق في حياته، تجد من أسباب التوفيق أنه كان بار بوالده أو أحدهم، مؤمن أو كافر ترى. لكن عاد الكافر تبره، كما قال تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين، نزلت في أسماء أمة، لكن مثلا ما ترحم عليه بعد موته، تدعو له بالهداية هو حي، اللي هي سبب الرحمة، سبب الرحمة الهداية، فأنت تدعو له ليل ونهار. هذا الأنبياء كيف تدعو لوالديه؟ نوح عليه السلام يقول رب اغفر لي ولوالدي، إبراهيم عليه السلام يقول رب اغفر لي ولوالدي، وكان يدعو دعاء كثير لوالديه إبراهيم، حتى قال واغفر لأبي إنه كان من الضالين. فالمراد أيها الإخوة إن هذا هو أعظم حق، وهذا هو معيار التوفيق ومعيار الفلاح. والجافي الناس أربع أنواع، وسيأتينا في قوله ربكم أعلم بما في نفوسكم، منهم اللي رحيم القلب ولين الظاهر، يعني من الظاهر والباطن هو بار، وهذا أفضل وأكثرهم توفيق، ومنهم اللي قاسي القلب على والديه وجافي في الظاهر، وهذا شر الأربعة، ومنهم الذي يرائي في الظاهر ببره بوالديه، إذا كان أمام الناس ولا في الحرم ولا كذا يظهر أنه يتودد لهم وهو قاسي القلب في الحقيقة، هم يعرفون هذا منه. ومنهم الرابع اللي هو رحيم في القلب وعنده حب لوالديه ورحمة وبر، لكنه في تصرفات جافي، يعني ما ترجم اللي في قلبه إلى تصرف. كل الأربعة موجودين، وربكم أعلم بما في نفوسكم. فيقول عز وجل وبالوالدين إحسانا أحسن إليهم ولو كانوا مشركين، حتى قال عز وجل وإن جاهدك ليس أمرك جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم، يعني جاهدوك جهاد على أن تشرك بالله، لا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف، يجب أن تفصل هذا عن هذا، لا تطيعهم في الشرك ولكن صاحبهم في الدنيا معروف. ليش؟ لأن هذا مع أنه دين مروءة، والإسلام ما يأمر إلا بالمروءات، مروءة أنعم عليك ورباك وأنت صغير وأحسن إليك، فيجب أن تكافئ هذا بالإحسان، هذا أعظم حق. ثم إن الوالدين لهم مواسم، ابن آدم قال تعالى الله هو الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، ففي قوتهم النفسية والبدنية ما يحتاجون، يمكن كان تكون صغير ولا ضعيف، لكن كل بني آدم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، وشيبة النفس أعظم من شيبة الجسد، يعني يضعف ما عادهم مثل كل بني آدم هكذا، كل ما يكبر أو يمرض أو يضيق. هذا هو الموسم، هذا موسم البر والرحمة واللطف والذل لهما وتسديد بعض الفواتير السابقة، وإلا أنت لن تجزيه أبدا، لكن تكافئه ولو نوع مكافأة. هذا هو الموسم اللي يتسابق إليه الصالحون. فقال تعالى لما أمر بالإحسان قال إما يعني إن ما يبلغن عندك الكبر شيب النفس والضعف وأحيانا ضيق النفس وضيق الخلق والحساسية والتوتر، مثل كل واحد يمر على هذا ضعف وشيبة، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، نهى الله عن أدنى شيء وأمر بأعلى شيء وهو القول الكريم. سبحان الله، شوف براعة الآية، النهي عن أدنى شيء وهو الأف، والأمر القول الكريم، القول الكريم الجامع للمحاسن، مثل لا إله إلا الله كلمة كريمة يعني جامعة للمحاسن، ومثل إن يوسف الكريم ابن الكريم يعني جامع للمحاسن. حتى إذا جاء في النهي يعني تحاول وتجاهد أنك ما تصل حتى إلى الأف، وفي الأمر تجاهد أنك تطلع للقول الكريم اللي هو أعلى شيء، فأنت الآن تتراوح ما بين القول الكريم والأف، فأنت تجاهد نفسك أن تتبرأ من المنهي ولو كان أفا أو نهرا، وتفعل المأمور وهو القول الكريم أو ما استطعت. لا تقل لهم أف، كما قلت لكم خاصة في وقت الشيبة الأف تجرح، يمكن يوم كان نشيط وما يحتاجك الأف ما تساوي عند شيء، لكن إذا بلغ عندك الكبر الأف المنطوقة والأف المنظورة في وجهك والأف المعروفة من حالك ليست كل أف منطوق. يمكن كثير من الناس ما يقول والدي أف، بس يرون في عينه لو يأمرون بمشوار ولا يأمرون من ماله ولا من جهده، يرون الأف في عينه في وجهه أو يرونها في حاله. والأف هذه أنواع وألوان. فيه أف التقذر، ربما سال لعاب الشيخ، ربما كبرت سنه فأصبح يحتاج إلى تنظيف، هو كان ينظفك وأنت صغير ولا يتأفف، وأمك كذلك. ففي أف التقذر، لا تقل أف تقذرا، فإنهم كانوا ينظفونك ولا يتقذرون، ويمرضونك ولا يتقذرون، ويفعلون أشياء كثيرة وهم لا تقل أف. وفيه أف أخرى، أف التضجر، يعني أف يعني الضجر، إن طلبوا شيء من وقتك يبغون حاجة لهم ولا مشوار شيء، لا يظهر في عينك ولا قولك ولا فعلك التأف، لا تضجر. أف التضجر في مالك، التضجر في أهلك، في ولدك، في أي شيء يطلبونه منك، لا يرون منك أف التضجر هذه. وفيه أف أخرى، أف الكراهية، أنك تكره شيء. وفي أف اللي هي رفع صوت، يعني الأف هذه أنواع وألوان، كل ما تفكر فيها هي ألوان لا تنتهي. فالله عز وجل لو كان يعلم إن في شيء أدنى من الأف المنظورة أو المسموعة أو المعروفة من حالك لنهاك عنها، نهاك عن الأف ليدلك على أن كل ما فوقها منهي عنه، لا يظهر منك أي ضجر أو تقذر أو كراهة أو تأفف أبدا، ولا يحق لك ذلك الشيء. وهذا من كفران النعمة، لأن التوحيد هو الشكر، ومن الشكر شكر الوالدين، والشرك هو الكفر، ومنه كفر النعمة. إذن هذا لا تقل لهما أف بلسان حالك أو لسان مقالك. والثاني، ولا تنهرهما، إياك والنهر. النهر عند العرب أو الانتهار هو إظهار الغضب، إظهار الغضب هذا انتهار، أي غضب عليهم أو منهم، أو تحد بصرك، أو ترفع نبرة صوتك، أو هذا كل انتهار عند العرب، هذا انتهار. فإذا أمرك الله عز وجل في القول، نهاك عن الأف وعن الانتهار، لا يرون منك إلا القول الخفيض، كما سيأتينا الآن في الآثار، كما قيل لسعيد بن المسيب، ما هو القول الكريم؟ قال: قول العبد المذنب للسيد الفظ. عبد ومذنب آبق يتكلم مع سيد فظ، ما ظنكم سيكون قول رقيق لين، ويتحمل الصدمات ويتحمل كل شيء، كل ما يحصل من السيد سيتحمل. هذا اللي أمرك الله به، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما. القول الكريم هو الجامع للمحاسن. الكرم عند العرب كرم المعدن، فكرم القول أن يكون القول هذا جماع المحاسن، يعني في النبرة، في اللغة، في المعنى، في الأسلوب، في الاستخدام، في كل شيء. قول كريم ظاهرا وباطنا. لا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما. ثم قال زيادة على ذلك: والله لقد وصى الله بالوالدين وقرن حقهما بحقه جل وعلا. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، أيضا مع القول الكريم، وأنك ما تقول أف ولا تنهر ولا ترفع صوتك ولا تحد بصرك ولا تمشي أمامه ولا تقعد قبل ولا ولا، اخفض لهما جناح الذل. الذل لكن ليس الذل اللي يؤثر في العبادة أو ذل المسكنة، ذل الرحمة. لكن لما تعاملت مع المؤمنين قال الله في المؤمنين: واخفض جناحك للمؤمنين، ما ذكر فيها ذل إلا في الآية الأخرى: أذل على المؤمنين. هنا أبلغ من تعاملك من باقي المؤمنين، اخفض لهما جناح الذل من الرحمة. الرحمة من هنا يعني لابتداء الغاية، يعني أن خفضك للجناح صادر عن ماذا؟ صادر عن رحمة متغلغلة ومستوطنة في قلب. فلذلك هذه الرحمة أفرزت أن تخفض جناح الذل. وقد تكون أيضا لبيان الجنس من هنا، أي أن خفض الجناح جناح الذل أنواع، يعني قد تذل للسلطان، قد تذل للأقوى منك، قد تذل للمؤمنين، اخفض جناحك للمؤمنين، لكن هذا النوع بيان الجنس، جناح الذل من الرحمة. فسواء كانت لابتداء الغاية معنى جميل، أنه لولا الرحمة المستكنة في قلبك المخلوطة بالمحبة ما استطعت أن تخفض جناح الذل. وإن قلنا أن لبيان الجنس معنى جميل، أن خفض الجناح الذل له أسباب، وهذا سببه الرحمة والشكر والمروءة والإحسان، وهل جزاء الإحسان الإحسان، هذه المعاني اللي مستكنة في قلبك تظهر عليك أن تخفض جناح الذل. وقد كان أسلافكم، سنقرأ بعض الآثار، لأن بحاجة، نحن في حزب التزكية ونحن مقبلين على رمضان، بحاجة إلى تعميق المعاني هذه، علاقتك بوالديك، بأقاربك، بإخوانك، المرؤات، النظافة الداخلية، التزكية، هذا هو الدين، هذا هو العلم. ليس العلم أني أنا أسمع وأمشي، لا. وخاصة أيضا جاءنا شهر التزكية، نقرأ إن شاء الله الآن بعض الآثار اللي تبين ملامح من البر. وذكر الله عز وجل يعني فيه باعث على جناح الذل اللي هو الرحمة، وفيه باعث آخر يهيجك وهو تذكر معروفهم. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، يذكرك الله عز وجل بأنك يوم كنت أحوج ما تكون إلى مساعدة البشر، منتوف الريش، حتى أكلك وشربك ما تستطيع، كان يأكلونك ويشربونك ويمرضونك ويعالجونك ويبذلون من دمائهم دماء قلوبهم أوقاتهم حتى صرت رجل ونظرت في عطفيك وكبرت واستغنيت. إن كان فيك ذرة مروءة وشكر وإحسان وبر وتقوى ترد الإحسان بما تستطيع، ولا ما تكافئهم. وقل رب ارحمهما، تكثر الدعاء لوالديك بالرحمة، فإن كانوا كفار تدعو لهم في حياتهم بسبب الرحمة وهو الهداية والمغفرة. إذا الله عز وجل يعني قولهم اغفر لي ولوالدي، إن كان مسلم المغفرة على وجهه، وإن كان كافر افتح له سبب المغفرة، لأن الله لا يغفر أن يشرك به، افتح له سبب المغفرة. فإن مات على شركه أقفل هذا الباب، والله أعلم بعباده، لا تدعو لهم، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا لقربة، و يعني يسعك ما وسع إبراهيم ومحمد وغيرهم من أولياء الله عز وجل. خلاص، حاولوا البر مثل إبراهيم، محمد ما أدركهم عليه الصلاة والسلام، حاولوا البر بما استطاعوا، فلما نهوا انتهوا، خلاص انتهى. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعده وعدها إياه، مع أن في البخاري يرى والده يوم القيامة، هو لا يشك، وسنأخذ إن شاء الله في التوحيد، لا يشك في الكفر، هو إمام الملة، لكن آثار الكفر هل يمكن، هذه آثار الكفر سمعية ومن التكفير، هل يمكن أن الله يغفر له ولو كافر ما عندي شك فيه، هل يمكن أن الله يقبل فيه شفاعة، هل يمكن أن الله يتجاوز عنه؟ فقال يا ربي وعدتني ألا تخزيني، وهذا أبي، وأي أخزى من حاله، أبوه الأبعد، هذا في الآخرة. إبراهيم شوف إن يعني لما أقول لكم قبل قليل إن علامة التوفيق البر، ما عاد في أبر من إبراهيم ومحمد عليه الصلاة والسلام، يعني حتى في الآخرة يحاول آخر سهم في كنانته ولا يناقض هذا ملته. نحن لن نعلم إبراهيم الملة، نحن نتعلمها منه، لكن فيه مسألة إن الكفر لا يشك في الكفر، وهذه الآيات واضحة، يا أبتي لما تعبد، وآثار الكفر النار وكذا، هل فيها مدخل، هل فيها شفاعة؟ يا ربي وعدتني ألا تخزيني، وأي خزي أخزى من أبي الأبعد. فقلب الله صورته إلى ذيخ، وهو ذكر الكلاب أو الضباع، حتى تطيب نفس إبراهيم بالكلية، فنظر تحت قدميه فإذا هو ذيخ، يعني في أبشع صورة، خرج من قلب إبراهيم نهائيا، وأخذ بقوائم الأربع وألقي في النار، لأن الشرك ما في شفاعة، نعوذ بالله، نعوذ بالله من حاله. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. طيب، كما قلنا قبل قليل أن التقسيم رباعي، في بعضنا والله أنه بار هو يعني عنده محبة وده يبر، بس يمكن ما تعود على التلطف وخفض الجناح، يمكن طبعه جافي هو، طبعه قاسي، يمكن يعني انعزالي كذا، ما يعني في حواجز بينه وبين والديه في كذا. وفي بعضهم بالعكس، هذا أهوى من العكس، العكس أنه يرائي بالبر أمام الناس، ووالديه يعلمون أنه أقسى الناس وأعقهم، لكن قدام الناس يوري الناس أني أبرهم يقبل أيديهم، وهذا كثير اليوم. فقال تعالى فاتحا الباب، صالح شوف عندك كتابي هذا هاته. فقال جل وعلا ربكم أعلم بما في نفوسكم، ربكم أعلم بما في نفوسكم، هل نفوسكم فيها البر ولا فيها العقوق، هل فيها التوحيد ولا فيها الشرك، هل فيها الشكر ولا فيها كفر النعمة، اللي في نفوسكم في ضمائركم ربكم أعلم به، اللي رائي واللي جافي واللي بار واللي عاق. وفتح الباب أنه قد تبدر البادرة من الولد لوالديه في لحظة غضب ولا ضجر، ما أغلق الله الباب، ولا لو كانت مثل الشرك أمرها عظيم. قال ربكم أعلم بما في نفوسكم، إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. يعني إن فلت منك شيء فيه أوبة، فيه رجوع، فيه استدراك، والاستدراك لابد أن يكون من نفس الذنب. يعني إذا بدرت منك البادرة مو بتروح تصدق، لا، روح لوالديك نفسهم اللي بدرت البادرة منك لهم، واخفض لهم واعتذر منهم وافعل كل شيء، حتى ربكم أعلم بما في نفوسكم، وأنكم بشر، وقد يوجد مع ضعف التزكية ولا مع ضعف الخلق ابن آدم أجوف، قد يغلب عليه غضب ولا ضجر ولا شيء، لكن هو أمام والديه، ففتح الله له خط الرجوع. إن تكونوا صالحين صلاح حقيقي، فإنكم ستعودون وتعوذ بالله من الشيطان وترجعون إلى بر الوالدين، فإنه كان للأوابين غفورا. غفور لمن؟ للأوابين، اللي يرجع عن خطأه ويرجع عن ضجره وعن هذا. وهذه والله الآية هذه نفس للمؤمنين. واللي بعدها لها علاقة بها، ونحن اليوم لن نكثر، سنقرأ في الآثار. ثم قال وآت ذا القربى حقه، بعد الوالدين القرابة يا إخوان، مع كثرة يعني الوصايا واختلاط الدين من أول الدهر، بعض الناس الميزان عنده مضروب، وهذا من علامات الساعة، من علامات الساعة أن يبر صديقه ويجف أباه، ويبر زوجته ويجف أمه. والبر ليس الدراهم فقط، الإشفاق والإنفاق والوقت معهم والوجه الحسن لهم، يعني الاهتمام والاعتناء، لكن اليوم يبر صديقه ويجف أباه. طيب، آتي ذا القربى حقه، إن كنت مؤمن، إن كنت مسلم، ترى القريب لحق ومالك منه حق، آتي حق. بعدين ليست مكافأة، هو قال آتي، معناها الإيتاء يكون منك مباشرة، وليس له علاقة بتصرف الطرف الثاني. آتيه حقه، إن كان شكر وما شكر، ليس الواصل بالمكافأة، من الواصل؟ الذي إذا قطعت رحمه وصله. إن لي قرابة أحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي، وأنفق عليهم ويحرموني. قال إن كنت كما قلت، كأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. إذا استمريت على هذا الشيء، آتي ذا القربى حق، أعطى حقه، والمسكين حقه بالنصيحة، وحقه في الوقت، وحقه بالصلة. إن لي رحما أبلها ببلالها، يعني أبل الحبل لا ينقطع، وحقه في الإنفاق، وحقه في كل شيء، هو الأول. يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين. والمسكين وابن السبيل، هنا قال في الآية الأخرى والذين في أموالهم حق، ما يعتبره منه هذا ولا فضل، يشوف إن ماله وراتبه ودخله فيه حق معلوم للسائل والمحروم، هذول هم المؤمنين، في ماله ليس في أموال التبرعات، لا، ماله حق معلوم ما في منه، عاد يكثر ويقل حسب قدرته للسائل والمحروم. فآتي ذا القربى حقه، وآتي المسكين حقه، وآتي ابن السبيل حقه، ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفر. هذه الآية تستوقف المؤمن، جعل المبذرين إخوان الشياطين. يعني كنت أظن أن المسألة أقل من هذا، المبذرين إخوان الشياطين. تنوعت عبارات السلف، لكن الخلاصة من هو المبذر؟ المبذر هو من منع الحقوق وصرفها في غير مكانها، هذا فعلا شابه الشيطان. الشيطان منع الحق اللي عليه وصرف جهده ووقته وحياته في غير ما خلق له، عند ذلك اتضح انهم اخوان الشياطين. ولذلك قال وكان الشيطان لربه كفورا، الشيطان ما شكر ربه وهذا المبذر ما شكر ربه. إذن ما هو التبذير؟ كل يقولون في الحكمة، في الحكمة كل حق مضيع أمامه إسراف في غير مكانه. ليه؟ لأن كانت لو فكرت فيها، المال هذا اللي بذرته هو ليس مالك، مال من؟ هو مال الله، لكن أمرك أن تعطيه حقه من؟ هو المال هذا في الحقيقة هو الحق المعلوم للقريب والمسكين وابن السبيل، هو الحق المعلوم. فلما منعتهم الحق المعلوم تسلط على أنك على هلكته بالباطل، فتكون من المبذرين. ألم نأخذ مثلا في مسألة المال الحرام، قرأناها في ابن أبي الدنيا، كان عمر وغيره من الصحابة يعرفون المال الحرام بماذا؟ المخرج، يعرفون المدخل بالمخرج. إذا شفت الإنسان تصرفه في ماله ليس تصرف رشيدا وسلط المال على هلكته بالباطل، تشك شك كبير أن مدخله مبطي، لأن الله إذا وفقك في المدخل يوفقك في المخرج. يقول عمر إن لي على كل عامل من عمالي، يعني أمرائه، شاهدين عدلين. قالوا ما هما يا أمير المؤمنين؟ قال الماء والتراب. كيف؟ قال إذا شفت يبني ويرمم ويزخرف عرفت أن فيه دخله ماله مبطي من أموال المسلمين. والدليل إنه ما صرفها حتى في ما أكلت فأبقيت أو لبست فأفنيت أو تصدقت فأمضت، صرفها في الماء والتراب. فقال هذين شاهدين عدلين على مدخل المال، ولذلك كان يناصف العمال أمواله. كذلك هنا المبذر منع حقا للوالدين، والتبذير ليس في المال فقط، حتى التبذير في المحبة، يمنع المحبة أهلها وهم الوالدين والأقارب، ويعطيها والمسكين حتى، ويعطيها من لا يستحق. لماذا قال عليه الصلاة والسلام شر الطعام طعام الوليمة، وليمة العرس؟ لماذا؟ يمنعه من يريده ويدعى إليه من يأبه. الحين العروس هذه والزواجات ينادون الأغنياء يتوجهون بهم والوجهة، والمسكين اللي يريد العشاء ما أحد يناديه في العروس والزواجات، يعني في الغالب. فقال عليه الصلاة والسلام شر الطعام طعام الوليمة، ليه؟ منع من أهله اللي يريدون وأعطي لغير أهله. هذا معنى التبذير، التبذير غير الإسراف. الإسراف قد يكون زيادة في المباح، التبذير هو أن تمنع حقا وتأخذ هذا الممنوع اللي هو كان أمرك الله أن تصرفه في المكان هذا تمنعه، فإذا منعته سلط أن تنفقه في غير طريق وتكون من إخوان الشياطين. احذروا منع الحقوق، والحقوق ليست الدراهم، الوقت، العناية، الاهتمام، كما في الحديث يبر صديقه ويجفو أباه، ويبر زوجته ويجفو أمه. وكان الشيطان لربه كفورا. ثم ختم الوصية الأولى هذه ما نستطيع أن نتجاوزها بقوله، يعني آخر شيء، قد تكون فقير، قد يكون ما عندك شيء ذاك الوقت، قد تجد قريب أو والد أو مسكين أو ابن سبيل وليس عندك مال أو ليس عندك استطاعة أن تخدمه في ذلك الوقت، فباقي عندك أيضا عبادة أخرى، العبادات كثيرة، وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها، يعني أعرضت عن المحتاج لأنك في ظرف وتنتظر رحمة من ربك، إما مال وإلا وقت وإلا صحة ولا نشاط ولا شيء، فقل لهم قولا ميسورا. يعني حتى لو والدك طلب منك مشوار وأنت مثلا المفروض تلغي كل المواعيد وتقدم موعده وبدون أف، بل بفرح. يعني حتى لو ان الوالد مثلا في الغالب الوالد يركز على الابن الاكبر او الاصغر، يركز على ابن واحد يجد من خفه نفس مثلا، الابن هذا مفروض ما يتافف، مفروض يفرح ان الله ساق اليه خير، ان كل طلبات الوالدين عن طريقه، يفرح بهذا. مو بيقول طيب اخواني ليش ما يفعلون وانا اللي افعل حالي وانا اللي اروح، لا هذا ساق. كذلك هنا لو فرضنا مثلا انه الان هو في ظرف مثلا يمرض ابنه ولا يعني ظرف، وفي احد يستطيع يخدم الوالد، قل لهم قولا ميسورا، لا تقول والله انا مشغول وانا ما اقدر، لا قل لهم قولا ميسورا. وكذلك القريب لو ما وصلته قل له قولا ميسورا، وكذلك المسكين وابن السبيل وغيره. يا اخوان هذه تزكيه، هذه معاني ما الان ما نقدر نحيط ولا ببعضها، لكن قلبوها، اثيروا القران واعملوا به. نختم ببعض الاثار في هذا. يقول هنا بعد ان ذكر قضاء، وان ابن عباس قال لو نزلت على القضاء ما اشرك احد، والصق الواو بالصاد وغيره، يقول مجاهد لا تقل لهما اوف اذا امطت عنهم الاذى من الغائط والبول، كما كان لا يقولانه لما كان يميطان عنك في صغرك. واضح. وبعض السلف قال لا تقل لهما أف فما دونه، وبعضهم قال لو علم الله شيئا من العقوق أدنى من الأف لحرمه، يعني العقوق كله محرم إلى الأف. وبعضهم قال في قوله قل لهما قولا كريما لا تمنعهما أي شيء أراده إلا أن يكون في معصية الله. وبعضهم قال سئل ما بر الوالدين، قال أن تبذل لهما ما ملكت وأن تطيعهما فيما أراد إلا أن يكون معصية. وقيل للحسن إلى أي غاية ينتهي العقوق، قال أن يحرمهما ويهجرهما ويحد النظر إليهما، هذه عاد آخر غاية، يحرمهم ولا يعطيهم لا من وقته ولا من ماله، ويهجرهم ويحد النظر إليهم. وقال الحسن قل لهما قولا كريما لا تسميهما بأسمائهما، لا تقول يا فلان يا فلان، قل يا أبتي يا أمه يا كذا. وقالت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل ومعه شيخ، قال من هذا معك؟ قال أبي. قال لا تمشين أمامه ولا تقعدن قبله ولا تدعوه باسمه ولا تستسب له، معنى تستسب له لا تجر السب له، إما بتصرفاتك أو تسب آباء الناس فيسب أباك. وقال بعض السلف قولا كريما إذا دعواك قل لهما لبيك وسعديك. وقال آخر قولا لينا سهلا. قلت لسعيد بن المسيب، يقول أبو الهداج كل ما ذكر الله في القرآن من بر الوالدين قد عرفته إلا قوله قولا كريما، ما القول الكريم؟ قال قول العبد المذنب للسيد الغليظ الفظ، هذا القول الكريم. حتى أن محمد بن سيرين كانوا إذا رأوا عند أمه ما يسمعون صوت، فقال رجل ما يعرف، قال هو مريض؟ قال لا هكذا عند أمه، ما يكاد يسمع صوته من خفض الصوت. وقال عروة يلين خفض جناح الذل، قال يلين لهما حتى لا يمتنع من شيء أحباه، الشيء اللي يحبونه ما يمتنع منه. وقال عطاء بن أبي رباح اخفض لهما جناح الذل، لا ترفع يديك إذا كلمتهما، لا ترفع يديك أمامي إذا كلمت. وقال عروة اخفض لهما جناح الذل، إن أغضباك لا تنظر إليهما شزرا، فإنه أول ما يعرف غضب المرء بشدة نظره إلى من غضب عليه. وقالت عائشة ما بر أباه من شد إليه الطرف. وقال بعضهم إن سباك أو لعناك فقل رحمكم الله غفر الله لكم، اعرف الحق يعني. وقال أن أبا هريرة كانت أمه في غرفة وهو في غرفة، فكان يقف على بابها ويقول السلام عليك يا أمتاه ورحمة الله وبركاته، فتقول وعليك يا بني، فيقول رحمك الله كما ربيتني صغيرة، فتقول ورحمك الله كما بررتني كبيرة. وعن ابن عباس وقل رب ارحمهما قال أنزل الله بعدها ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين، بالنسبة للاستغفار بعد الموت يغلق باب. وقال ابن عباس مثله وإذا كان مشركين. وقال في قوله ربكم أعلم بما في نفوسكم، قال سعيد بن جبير البادرة تبدو من الولد إلى والده فقال رب العالمين إن تكونوا صالحين، إن تكون النية صادقة وإنما هي بادرة عارضة فإنه كان للأوابين غفورا تلك البادرة التي بدرت. وقال سعيد بن جبير الأوابين الرجاعين للخير والرجاعين للتوبة والتوابين والمطيعين المحسنين. وقال ابن مسعود سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالد. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. وقال ابن عمر رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب إن أسخطت وما أسخطت رب. وحديث أمك ثم أمك. انظر إلى ابن عباس، جاءه رجل وقال يا ابن عباس خطبت امرأة فأبت أن تنكحني وخطبها غيري فأحبت أن تنكحه فغرت منها فقتلتها فهل لي من توبة؟ فقال ابن عباس مباشرة أمك حية؟ قال لا. قال توب إلى الله وتقرب إليه بما استطعت. انصرف الرجل. قال أصحاب ابن عباس فسألناه فقلنا يا أبا العباس يسألك عن قتل وتقول أمك حية؟ فقال لأني لا أعلم عملا أقرب إلى الله من بر الأم ولا يغسل جريمة مثل بر الأم، فلو كانت حية وبرها ربما غسلت جريمتها. سبحان الله العظيم. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تأمرني؟ قال بر أمك. قال ثم؟ قال بر أمك. ثم قال بر أمك إلين الرابعة. وعن ابن عباس قال ما من مسلم له والدان مسلمان يصبح محسنا إليهما إلا فتح الله له بابين إلى الجنة وإن أغضب أحدهما لم يرضى الله عنه. فقيل لابن عباس حتى يرضى عنه هذه، قيل له وإن ظلمه؟ قال وإن ظلمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لن يجزي والد ولده إلا أن يجزه مملوك يباع في السوق فيشتريه فيعتق. وهنا لن يجزيه، ترى هنا سيجزيه عن نعمة الولادة، إن هذا أخرجه في الولادة وهذاك أخرجه من الرق إلى الحرية، لكن عاد باقي النعم الأخرى. وقال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه على الهجرة، الهجرة الصغرى أن يكون معه، وترك أبويه يبكيان، قال ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيته، يريد أن يقيم مع النبي صلى الله عليه وسلم. أما الهجرة الكبرى لا، الصحابة تركوا أهلهم في مكة. وقال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم يريد الجهاد فقال فيهما فجاهد. وقال عليه الصلاة والسلام رغم أنفه، رغم أنفه، رغم أنفه، يعني أنفه في التراب. من هو يا رسول الله؟ قال من أدرك والديه عند الكبر أو أحدهما ثم لم يدخل الجنة، ضاعت الفرصة الكبرى هذه ودخل النار. وقال عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه عند البخاري في الأدب من بر والديه طوبى له وزاد الله في عمره، يزيد الله في عمره ويبارك في ذريته. وأبصر أبو هريرة رجلين فقال لأحدهما ما هذا منك؟ قال أبي. قال لا تدعوه باسمه ولا تمشي أمامه ولا تجلس قلبه قبله ولا تستسب له. وذكر مثل هذا، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أريد الغزو التطوع وأستشيرك، قال لك أم؟ قال نعم. قال إلزمها فإن الجنة عند رجليها. وقال لآخر، قال له إني أشتهي الجهاد ولا أقدر عليه، قال هل بقي أحد من والديك؟ قال أمي. قال اتق الله فيها، فإن فعلت ذلك فأنت حاج ومعتمر ومجاهد، إن دعتك أمك فاتق الله وبره، فإنك حاج ومعتمر ومجاهد. وقال عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه لنومك على السرير برا بوالديك تضحكهما ويضحكانك أفضل من الجهاد بالسيف في سبيل. وقال أوصي امرأة بأمه ثلاث مرات، أوصي امرأة بأبيه وإن كان منه أذن يؤذي. وقال الوالد أوسط أبواب الجنة، احفظ هذا الباب أو ضيع، أوسط يعني أعلى وأفضل. وقال إني أراني في الجنة فبينما أنا فيها سمعت صوت رجل بالقرآن فقلت من هذا؟ قالوا حارث بن النعمان. فقلت كذلك البر، كذلك البر، كان بارا بأمه، وأمه اللي قالت يا رسول الله أين حارثة أبكيها؟ قال في أعلى الجنة. قال كذلك البر، كذلك البر، وكان أبر الناس بأمه. ومر رجل له جسم خلق فقالوا لو كان هذا في سبيل الله، الجسم هذا كله لو كان في الجهاد. فقال عليه الصلاة والسلام عند البيهقي لعله يكد على أبوين شيخين كبيرين هو في سبيل الله، لعله يكد على صبية صغار هو في سبيل الله، لعله يكد على نفسه فيغنيها عن الناس هو في سبيل الله. هكذا تكون التزكية. وقال من أحب أن يمد في عمره ويزاد في رزقه فليبر والديه وليصل رحمه. وقال ما من ولد بار ينظر إلى والديه نظرة رحمة إلا كتب الله له بالنظرة حجة مبرورة. وإذا عن ابن عباس إذا نظر الوالد إلى ولده فسر به كان الولد عتق رقب، فقال الرجل الله أكبر. وقال ابن مسعود النظر إلى الوالد عبادة، والنظر إلى الكعبة عبادة، والنظر إلى المصحف عبادة، والنظر إلى أخيك حبا له في الله عبادة، هذا يقول ابن مسعود. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بعض أهل بيته، وهذا ما له نهاية، كثير الحديث لكن نحن بحاجة إليه. لا تشرك بالله وإن عذبت وحرقت، أطع ربك ووالديك، وإن أمراك أن تخرج من كل شيء مما تملك فاخرج، طبعا بالحكمة. لا تترك الصلاة متعمدا، فمن تركها متعمدا فقد برئت منه ذمة الله. إياك والخمر فإن مفتاح كل شيء، إياك والمعصية فإنها تسخط الله. لا تنازعن الأمر أهله وإن رأيت أن لك فيه شيء، لا تفر من الزحف وإن أصاب الناس موت فثبت، أنفق على أهلك من طولك ولا ترفع عصاك عنهم وأخفهم في الله. قال عبد الله بن سلام الذي بعث محمدا بالحق إنه لفي كتاب الله الأول والتالي، لا تقطع من كان يصل أباك فتطفئ بذلك نورك، يعني حتى لو مات أبوك بر صديقه حتى لا ينطفئ النور. وقال عليه الصلاة والسلام، يقول أبو بكر لرجل من العرب كان يصحبه اسمه عفير، كيف سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الود؟ قال سمعته يقول الود يتوارث والعداوة كذلك، حتى البر يكون عرق وراثة سبحان الله. وقال لا يدخل الجنة عاق ولا ولد زنا ولا منان، والحديث في هذا كثير، لا يدخل الجنة عاق. وقال لو أدركت والدي أو أحدهما وأنا في صلاة العشاء وقد قرأت فيها بفاتحة الكتاب تنادي يا محمد لأجبته. وقصة جريج الراهب في البخاري أنها أجابته نادته فقال ربي أمي وصلاتي، قال علم أن إجابة أمه أفضل من التطوع. وإذا دعتك والدتك في الصلاة فأجبها. وذكر مثل هذا، إن أشد الناس عذابا يوم القيامة من قتل نبيا أو قتله نبي أو قتل أحد والديه أو المصورون أو عالم لم ينتفع بعلم، أعوذ بالله من ذلك. كل الذنوب في الحديث يؤخر إلى ما شاء الله إلا عقوق الوالدين، فإن الله يعجل لصاحبه في الدنيا قبل الممات، ومن رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به. الأحاديث كثيرة وأنا أوصيكم بقراءة مثل هذه الأحاديث، نسأل الله أن يدلنا على الخير، واللي علمنا أن يدلنا على العمل والتزكية، ولا يكون هذا الكلام حجة علينا. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.